فزع إلى هذه الصلاة، صلاة الاستخارة، فصلى لربه جل في علاه ركعتين خاضعا لله ملتجئا إليه جل في علاه، ثم دعا عقب صلاته بهذه الدعوات المباركة العظيمة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن، مما يدل على عظم شأن هذه الدعوات من جهة، وأيضا عظم شأن حفظها بألفاظها الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى، فهي دعوات عظيمة ينبغي أن يكون المسلم ذا عناية بها من جهات ثلاثة: من جهة حفظ ألفاظها كما وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن جهة فهم معاني هذه الألفاظ ومدلولاتها، لأن الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوى أثرها وتكبر فائدتها بحسب فهم المرء لها ولمعناها ومدلولها. ففرق بين من يدعو بدعاء يفهم معناه ويعقل مدلوله، وبين من يدعو بالدعاء نفسه ولا يدري ما هو ولا يعرف معناه، فرق بين أثر هذين الدعائين. والجهة الثالثة مواظبة الإنسان على هذه الدعوة بين يدي أموره ومصالحه وحاجاته، ولا سيما ما كان مترددا فيه يجهل عاقبته، ولهذا لا استخارة فيما افترضه الله على عباده ولا فيما حرمه الله سبحانه وتعالى على عباده، فالواجب يفعل مباشرة والمحرم أيضا يترك وينتهى عنه مباشرة، ومصالح الإنسان التي يقدم عليها من زواج أو سفر أو تجارة أو معاملة أو غير ذلك فإنه يستخير الله جل وعلا بهذه الصلاة العظيمة والدعوات المباركة، طالبا منه جل وعلا أن يختار له الخير، مفوضا أمره إلى من بيده الأمر جل في علاه. وما خاب أبدا من استخار ربه وفوض أمره لمولاه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: روى جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، كالسورة من القرآن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء، دعاء الاستخارة، كما يعلمهم السورة من القرآن. وإذا كانت السورة من القرآن مطلوب من المرء المسلم أن يحفظها بألفاظها دون أن يخطئ في حرف، دون أن يخطئ في حرف من حروفها، فهذه الدعوة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن، بمعنى أن ألفاظه ينبغي أن يتقنها المرء، أن يتقنها وأن يأتي بها متقنة كما جاءت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا مانع في بداية تعلم المرء لهذه الدعوات العظيمة المباركة إن لم يتيسر له حفظها وكان ماضيا في حفظها واحتاج إلى أن يستخير، لا مانع أن يقرأ هذا الدعاء من ورقة تكون بيده حتى يتمكن من حفظ هذه الدعوات العظيمة المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يحفظها كما يحفظ السورة من القرآن، كما بين جابر رضي الله عنه في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام رضي الله عنهم هذه الدعوات كما كان يعلمهم السورة من القرآن. وقوله رضي الله عنه يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، هذا يبين لنا عموم وشمول هذه الاستخارة العظيمة لأمور المرء ومصالحه المتنوعة، فيدخل تحت قوله الأمور كلها جميع أمور الشخص ومصالحه التي تهمه ويقدم عليها، ولا سيما ما كان منها مجهولا، مجهول العاقبة، هل هو نافع أو ضار، هل هو مفيد أو غير مفيد، هل هو رابح أو خاسر، هل هو ناجح أو غير ناجح ونحو ذلك، فإنه بين يدي هذا الأمر يستخير ربه داعيا بهذه الدعوات العظيمة المباركة. قال عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، إذا أهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. أهم بالأمر أي أقدم عليه وعزم على فعله والقيام به، إذا هم بالأمر من الهم وهو العزيمة على فعل الشيء، هم بالأمر، وليس من الهم الذي هو الغم والحزن، وإنما هو الهم الذي هو الإقدام والعزم على فعل الشيء أو فعل أمر من الأمور. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، وجاء في بعض الروايات من غير الفريضة، فليركع ركعتين، يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، ولا تكون هاتان الركعتان الفريضة، فإن كانت مثلا النافلة أو السنة الراتبة بعد الصلوات أو تحية المسجد، أو أنشأ صلاة ركعتين من أجل الاستخارة، المهم أن تكون من غير الفريضة، من غير الصلوات الخمس التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. ولم يأتي في شيء من روايات الحديث تخصيص قراءة معينة أو آيات معينة أو سور معينة تقرأ في هذه الصلاة، فيقرأ في الركعتين ما تيسر من القرآن، يقرأ ما تيسر من القرآن، ولم يأتي في السنة تعيين شيء معين يقرأ في هذه الصلاة. قال فليركع ركعتين ثم يقول، وذكر عليه الصلاة والسلام الدعاء. يركع ركعتين، هاتان الركعتان وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى لإجابة هذا الدعاء وفزع إلى هذه الصلاة بين يدي الدعاء، وهذا فيه أن الصلاة من أعظم الوسائل في إجابة الدعاء، من أعظم الوسائل ومن أعظم ما يتوسل به إلى الله جل وعلا في إجابة الدعاء وحصول المطلوب. والصلاة صلة بين العبد وبين ربه جل في علاه، ويأتي هذا الدعاء بعد الفراغ من هذه الصلاة، سواء بعد الفراغ منها وقبل السلام، أو بعد الفراغ منها بعد السلام، والأمر في ذلك واسع، إن جاء بهذه الدعوة في آخر صلاته قبل أن يسلم، أو جاء به في آخر صلاته بعد أن يسلم، وكل من ذلكم الأمر فيه واسع. والأولى والله تعالى أعلم أن يكون بعد السلام، الأولى أن يكون بعد السلام، لأنه في الحديث قال فليركع ركعتين ثم يقول، فليركع ركعتين ثم يقول. فثم في مدلولها اللغوي تفيد التراخي عن هاتين الركعتين المأتي بهما قبل هذا الدعاء، فلعل الأقرب والله أعلم أنها تكون بعد السلام، وإن جاء بها قبل أن يسلم في آخر صلاته فلا حرج في ذلك، الأمر في ذلك واسع، بل إن ما قبل السلام من أعظم وأحرى مواطن الدعاء وتحري الدعاء، فالحاصل أن الأمر في ذلك واسع، يأتي بهذه الدعوة قبل أن يسلم من هاتين الركعتين أو بعد أن يسلم، وإذا جاء بها بعد السلام فله أن يرفع يديه ويدعو بهذه الدعوة عملا بعمومات الأدلة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يدي أن يردهما صفرا. وأيضا الأمر في هذا واسع، إن أتى بالدعوة برفع اليدين أو أتى بها بدون رفع لليدين، هذا إذا كان دعا بهذه الدعوة بعد السلام، أما قبل السلام فإنه يدعو بلا رفع، لأنه ليس موطن رفع في الصلاة لليدين، فإن جاء بها بعد السلام له أن يرفع وله أن لا يرفع، ولعله إن رفع أولى وأحرى بالإجابة، فإن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. قال: ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. أستخيرك، السين هنا للطلب، أستخيرك أطلب منك يا الله أن تختار لي الخير، مفوضا أمري إلى الله إليك يا الله، فأطلب منك أن تختار لي الخير في أمري هذا، ويعينه يسميه كما سيأتي معنا في الحديث، إن كان زواجا أو كان تجارة أو كان سفرا أو كان معاملة أو غير ذلك يسميه، ويبدأ دعاءه بطلب الخير من الله. أستخيرك، أي أطلب منك يا الله أن تختار لي الخير في أمري هذا الذي أنا مقدم عليه. أستخيرك بعلمك، أستخيرك بعلمك، وهذا فيه التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعلمه الذي وسع كل شيء، علم ما كان وعلم ما سيكون، وعلم جل في علاه ما لم يكن أن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. أستقدرك، أي أطلب منك يا الله أن تقدرني على هذا الأمر، وأن تمكنني منه، وأن تهيئه لي على الوجه النافع الصالح الطيب الذي فيه المنفعة بلا مضرة والخير بلا شر. وأستقدرك بقدرتك، وهذا فيه التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالقدرة، قدرته جل في علاه. وفي الدعاء، في هذا الدعاء، مراعاة اختيار الصفة المناسبة للمطلوب، فلما سأل الخيرة ناسب التوسل إلى الله بالعلم، ولما سأل الإقدار على الأمر والتمكين منه ناسب التوسل إلى الله بقدرته سبحانه وتعالى. قال: وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. وأسألك من فضلك العظيم، أسألك يا الله من فضلك العظيم. وهذا فيه إثبات العبد وإيمانه أن الفضل بيد الله، يؤتيه سبحانه وتعالى من يشاء، كما قال الله تعالى: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال: فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وهذه من أعظم الوسائل، هذه من أعظم الوسائل، وهو توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأمرين. الأمر الأول إظهار العبد لفقره وعجزه وقلة علمه وضعف حيلته وقلة بصيرته، وأنه لا يعلم وأنه لا يقدر وأنه لا حول له ولا قوة، فهذا افتقار، هذه عبودية لله بالافتقار، الافتقار إليه وإظهار العبد عجزه وفقره وحاجته وعدم قدرته وعدم علمه وجهله، هذا توسل، هذا توسل عظيم إلى الله سبحانه وتعالى، يتوسل فيه العبد إلى ربه جل في علاه بعجز العبد وضعف العبد وقلة علم العبد وقلة حيلته وقلة بصيرته. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. والجهة الثانية التوسل إلى الله بقدرته العظيمة وعلمه الواسع وصفاته الجليلة الكاملة. فالعبد هنا يتوسل إلى الله بصفات الله العظيمة، العلم المحيط الواسع والقدرة على كل شيء، لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. ويتوسل أيضا إلى الله جل وعلا بضعف العبد، أنه عبد ضعيف عاجز لا يعلم لا يقدر. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، أي أحاط علمك بكل شيء، تعلم خوافي الأمور وبواطنها كعلمك بظاهرها وعلنها. فالسر عندك يا الله علانية، والغيب عندك شهادة لا تخفى عليك خافية، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم الأمور الكائنة والأمور التي ستكون والأمور التي لن تكون أن لو كانت كيف تكون، أحاط بكل شيء علما، وأحصى سبحانه وتعالى كل شيء عددا. وأنت علام الغيوب، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، اللهم إن كنت تعلم، هذا ليس شكا في علم الله، ليس شكا من الداعي في علم ربه. وكيف يكون شكا وقد توسل قبله بعلم الله المحيط، توسل بعلم الله المحيط وأنه سبحانه وتعالى علام الغيوب حاط بكل شيء علما، فهذا ليس شكا في علم الله. اللهم إن كنت تعلم، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، هذا ليس شكا في علم الله، وإنما جهل من العبد بمتعلق علم الله في الأمر المعين الذي يطلبه من الله سبحانه وتعالى، جهل من العبد بمتعلق علم الله سبحانه وتعالى بالأمر المعين الذي يطلبه من ربه ويسأله من مولاه جل وعلا. ولهذا قال اللهم إن كنت تعلم، مفوضا أمره إلى العليم الخبير سبحانه وتعالى، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، وهذا فيه تفويض الأمر في حصول الخيرة في حاجة العبد ومصلحته التي هو قادم إليها إلى الله. أنا ضعيف يا رب، أنا جاهل، لا علم لي، لا قدرة، لا حيلة لي ولا قوة، أفوض أمري في مصلحة هذا ويسميها إليك يا رب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، لا يقول الداعي في دعاء أن هذا الأمر، وإنما يقول كما جاء في آخر الحديث قال ويسمي حاجته، ما يقول هذا الأمر، إذا وصل إلى هذه الجملة لا يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وإنما يقول اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة بنت فلان مثلا، أو سفري إلى التجارة للبلد الفلاني، أو مشاركتي في التجارة مع فلان بن فلان، أو مصادقتي مثلا لفلان بن فلان، أو هكذا يسمي حاجته أو أمره أو مصلحته أو الأمر الذي هو متردد فيه يسميه في هذا الموضع. لا يأتي بهذه الجملة تعلم أن هذا الأمر، وإنما يأتي بدلها بمصلحتي، اللهم إن كنت تعلم أن في سفري، أو إن كنت تعلم أن في زواجي، أو كنت تعلم أن في عملي كذا وكذا، يسمي حاجته. خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، في هذه الجهات اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، أي أن هذا الأمر حتى لو كان أمرا دنيويا، حتى لو كان أمرا دنيويا بحتا من تجارة أو غير ذلك من المصالح الدنيوية، سأل الله عز وجل أن يختار لك فيه الخيرة وأن يكون خيرا لك في دينك. لأن أمور الدنيا إذا وفقك الله سبحانه وتعالى واختار لك فيها الخير كانت معونة لك على الدين ومعونة لك على الطاعة، وأما إذا كانت بخلاف ذلك فإن أمور الدنيا تكون موجبة للطغيان والانصراف عن طاعة الرحمن وعبادته سبحانه وتعالى. قال في ديني ومعاشي، في ديني ومعاشي، معاشي أي في مصالحي الدنيوية وفي حياتي الدنيا، وعاقبة أمري أي آخرتي حين وقوفي بين يديك. فسأل الله تبارك وتعالى الخير في هذا الأمر، أن يكون هذا الأمر الذي يحصل له صلاح له في دينه ودنياه وآخرته. فاجتمع في هذه الأمور الثلاثة ما اجتمع في الدعوة العظيمة المباركة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو بها، اللهم أصلح لي ديني، اللهم أصلح لي ديني الذي اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، الذي فيه عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. فسأل الله عز وجل الصلاح في هذه الأمور الثلاثة، وهنا في هذه الخيرة اجتمعت هذه الثلاث، الخيرة في الدين والمعاش وعاقبة الأمر، يعني الصلاح في هذه الجهات الثلاث، الصلاح في هذه الجهات، يعني هذا الأمر الذي أنت قادم عليه من زواج أو تجارة أو سفر أو غير ذلك، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون صالحا لك في هذه الجهات الثلاث، في الدين والدنيا والآخرة، في الدين والدنيا والآخرة، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، وهذا شك من الراوي، ولهذا قال من قال من أهل العلم لا يؤتى باللفظتين وإنما يؤتى بواحدة منهما، ومن أهل العلم من قال يؤتى بها كلها احتياطا. فتقول مثلا اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي، أو تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وخير لي في ديني وعاجل أمري وآجله فاقدره لي، لأن قوله عاجل أمري وآجله هو محل قوله معاشي وعاقبة أمري، والدين سؤال الله عز وجل هذا يبقى سؤال الله عز وجل، العاقبة في الخيرة في أمر الدين تبقى، ثم قوله بعده ومعاشي وعاقبة أمري إما أن يأتي به أو يأتي بعاجل أمري وآجله، عاجل أمري وآجله، بعض العلم قال لو جاء بها كلها فلا حرج احتياطا ولا حرج في في ذلك. قال: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويعيد تسميته، أن هذا الأمر يعني زواجي أو مثلا سفري أو غير ذلك يسميه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه. اصرفه عني أي أبعد هذا الأمر عني، أبعد هذا الأمر عني، واصرفني عنه أي أبعدني عنه وأبعد عن قلبي تعلقي به. أحيانا القلب يكون متعلق بالأمر ومتلهف عليه وطامع فيه وفيه نوع من الحرص على حصوله، فيسأل الله عز وجل أن يصرفه عنه، يصرفه عن قلبه تعلقا وعن نفسه بذلا للأسباب في تحصيله وطلبه. فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. وهذا تفويض إلى الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ويقدر وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، أن يقدر لعبده الخير حيث كان، الخير حيث كان. ثم رضني به. وهذا أيضا مطلب عظيم، بعد أن يقدر لك الخير ويحصل، أحيانا سبحان الله يحصل للعبد الخير النافع المفيد ونفسه لا ترضى، وهو خير عظيم أو خير لا شر فيه ونفع لا ضر فيه، ونفسه لا تكون راضية، وربما تكون نفسه مثلا ملتفتة إلى أمر آخر غير مثلا مقتنعة بهذا الأمر، فيسأل الله عز وجل أن يختار لها الخير وأن يرضيه بالخير، أن يجعل نفسه راضية بهذا الخير. وهذا الرضا هو القناعة، قناعة العبد بما أتاه الله سبحانه وتعالى من خير، وهذه القناعة هي الغنى الحقيقي، القناعة هي الغنى الحقيقي. فالعبد يسأل ربه أن يختار له الخير وأن يرضيه به. قال: ويسمي حاجة، عرفنا أن هذه تذكر في موطنين من هذه الدعوة، تذكر هذه تسمية الحاجة تذكر في موطنين من الدعوة كما مر معنا. الحاصل أن هذه الدعوة دعوة عظيمة جدا ومباركة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمها أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، كما كان يعلمهم السورة من القرآن. ولعلي قبل أن أختم ألخص شيئا ذكرته فيما سبق وأزيد عليه زيادة يسيرة، من حيث العناية بهذه الدعوة. عرفنا أهمية العناية بها بألفاظها كما جاءت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فليحرص المرء على حفظها، على حفظها بألفاظها كما وردت، فإن كان حافظا لها وعرضت له حاجة يصلي ركعتين ويدعو بهذه الدعوات مستحضرا معانيها من حفظه. هذه الحالة الأولى وهي أكمل الحالات. الحالة الثانية: إن كان لم يتيسر له حفظها وعرضت له حاجة وعنده هذه الدعوة في كتاب أو في ورقة، فلا حرج أن يدعو بهذه الدعوات من الورقة التي معه، من هذه الورقة التي معه، لكن لا يجعل هذا طريقة له ومسلكا، وإنما يعني مرحلة مؤقتة إلى أن يتيسر له حفظ هذه الدعوات. وهذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة: إن كان لا يحفظ هذا الدعاء وليست عنده ورقة يقرأها، أو كان غير قارئ لا يقرأ، أمي، فلا يترك أيضا الاستخارة، لا يترك الاستخارة، لا يقول أنا لا أحفظها ولا أقدر أن أقرأها، لا يتركها، بل إذا عرضت له حاجة يصلي لله ركعتين، يصلي لله ركعتين ويدعو الله بما يتيسر، يدعو الله بما يتيسر، اللهم أفوض أمري إليك، اللهم اختر لي الخير يا رب، اللهم من يسألك أن تختار لي الخير، أو نحو ذلك. المهم لا يترك. فإن كان مثلا غير، إن كان غير حافظ لها أو غير قادر على حفظها، أو مثلا أمي لا يقرأ، لا يستطيع أن يقرأها، لا يترك الاستخارة، لا يترك الاستخارة، بل يصلي لله ركعتين إن عرضت له حاجة، وبعد الاستخارة يمد يديه إلى الله، يا رب اختر لي الخير، يا رب اختر لي الخير، اللهم من يفوض أمري إليك، ونحو ذلك من مما يتيسر له من الدعاء في هذا المعنى، معنى طلب الخيرة. فهذه مراتب ثلاثة، هذه مراتب ثلاثة أكملها أن تأتي بها حفظا متقنا عاقلا لمعناها عارفا بمدلولها. المرحلة الثانية أن إن كان لا يحفظها ويتيسر أن يقرأها من ورقة. والمرتبة الثالثة إن لم يتيسر هذا ولا هذا فيدعو بما يسره الله سبحانه وتعالى له حول هذا المعنى، معنى طلب الخيرة من الله جل وعلا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وألبس ولي أمرنا ثوب الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.